السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش المطرية دقهلية مصر، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، إن الموفق من وفقه الله والمحروم من حرمه الله. خرج شاب من قريتنا بعد صلاة العشاء في جماعة بتوفيق الله عليه ليحضر أخاه من دكانه بمدينة منية النصر، والشاب في 28 من عمره. وأثناء عودته إلى الدار وأخوه خلفه، دخلت فيه سيارة فكان ذلك حتفه. شاب في 28 من عمره عنده بنت واحدة، أي نعم، حديث عهد بالزواج. كم كان عنده من طموحات، كم كان عنده من آمال. هذا الشاب كان في عمله في نفس اليوم الذي مات فيه، وقد شاء الله تعالى أن يموت ليلة الجمعة الماضية، يوم الخميس الماضي. فبشرت أهله بحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ثم بشرتهم أن الله قد أنعم عليه بصلاة العشاء في جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم أنبئت أنه حينما وقع على أرض الأسفلت في الطريق قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبشرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قلت: ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينعم على أحد رجلا كان أو امرأة من المسلمين بهذه الخاتمة أبدا إلا إذا كان محبوبا لله عز وجل، إلا إذا كان محبوبا لله عز وجل. فالله أسأل أن يرزقني وإياكم حبه، وحب من يحبه، وحب عمل يقربنا إلى حبه. أحبتي في الله، إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يقل اذكروا الموت، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هازم اللذات. أكثروا، فينبغي أن نكثر من الكلام عن الموت، لأنه يرقق القلوب ويدمع العيون ويجعل المرء مسارعا بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها. نعم، فمدارسة مثل هذه القصص والحكايات الواقعية التي هنا وهناك، وتدعيمها بالنص القرآني وصحيح النص النبوي وربطها بالشريعة الغراء، تجعل الإنسان منا على أهبة الاستعداد، واستطاع إلى ذلك سبيلا إلى لقاء الله عز وجل. وكما ذكرت قبل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فشاشة قناة الرحمة فقدت 3 من مشايخها، فقدت الشيخ بكر النوتي، الشيخ عبده تيمي، الشيخ مقدام الحضري. وأنا قلت والله أعلم الدور على مين. نعم، فهذا أمر في علم الله من الأمور التي من جملة الأمور التي سنتناولها اليوم إن شاء الله تعالى بالبحث والدراسة. نحن ما زلنا بصدد الحديث عن دراسة في دراسة المجلد 5 من كتاب شيخنا العلامة محمد بن الصالح بن العثيمين رحمة رب العالمين عليه. وكان الكلام في اللقاء الماضي حول حديث عائشة في الصحيحين، فذكرونا به. تفضل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. من يذكر لنا الرواية الأخرى؟ أحسن. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. هذا حديث من الأحاديث 5 التي يدور عليها الدين، فمن يذكرنا بالحديث الأول؟ تفضل. إنما الأعمال بالنيات، وهو يحكم على الباطن. وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا على الظاهر، فهذان حديثان من الأحاديث التي يدور عليها الدين، فما الثالث؟ الحلال بين والحرام بين، فما الرابع؟ تستطيع أن تدخل المجلس؟ الله يشفيك. الدين النصيحة. تفضل يا أسامة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أتمنى 5. من قال هذا؟ الإمام أبو داود. الإمام أبو داود صاحب السنن قال إن 5 أحاديث يدور عليها الدين. اذكر السنن الأربع. تفضل. أحسن. الترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي. دي اسمها ايه؟ انت عارف العلماء بيقولوا ايه؟ بيقولوا من كان في بيته سنن الترمذي ففي بيته نبي ينطق. من كان في بيته سنن الترمذي ففي بيته نبي ينطق. الله اكبر. من كان في بيته سنن الترمذي ففي بيته نبي ينطق. اي نعم. الحديث 5 إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الدين النصيحة، حلال بين والحرام بين، حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه الأحاديث 5 التي يدور عليها الدين، وحديث إنما الأعمال بالنيات حاكم على الظاهر، وحديث من أحدث في أمرنا حاكم إنما الأعمال بالنيات على الباطن، ومن أحدث على الظاهر. جميل. أي نعم. في رواية أخرى ذكر لا ضرر ولا ذراع. أين؟ طيب من يقول لي لا ضرر ولا ضرار؟ ما معناها؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. لا، ابدأ بنفسك. لا نفسك ولا غيرك. لا ضرر أي لا ضرر لنفسك، ولا ضرار أي يلحق غيرك. أين؟ فالذي يشرب السجارة يقع في الأمرين، يضر نفسه وبهذا الدخان يضر غيره. أين؟ وبالمال الذي أنفقه في هذه المعصية ضر أولاده وزوجته. مش كده ولا إيه؟ ضر أولاده وزوجته، وضر اقتصاد المسلمين، وضر اقتصاد المسلمين. أين؟ طيب بارك الله فيك. وأما الحديث الذي يشمل الدين كله، حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين هو الإسلام والإيمان والإحسان، هذا يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. أين؟ طيب مفاتح الغيب، صفحة 69 بعد 200. مفاتح الغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى عن مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة. علم الساعة، ما معنى الساعة يا أستاذ؟ إن الله عنده علم الساعة، إيش معنى الساعة؟ أحسن، يوم القيامة، أي نعم، وينزل الغيث، ما معنى الغيث يا أستاذ؟ المطر، أي نعم، وحينما ممطر يا أستاذ، بفضل من؟ بفضل الله، ومن قال مطرنا بنوء كذا، فأي شيء وقع؟ في الشرك، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فأي شيء وقع؟ في التوحيد، مطرنا بفضل الله ورحمته، تلبس بالتوحيد، مطرنا بنوء كذا وكذا، تلبس بالشرك، عياذا بالله، أنا، وكلمة الدنيا بتشتي غلط، حتى زي، أنا، والسماء أمطرت، أو رزقنا الله المطر، انتبه إلى ما يردد على الألسنة ولا تحاكي، يعني لا تقلد، أي نعم. طيب، ويعلم ما في الأرحام، هل الطبيبة تعلم الولد ذكرا، الجنين ذكرا أو أنثى؟ تعلم، من متى تعلم؟ من الشهر الرابع، أي نعم، هل قبل الرابع تعلم؟ طب هي علمت، هل تعلم هو شقي أو سعيد؟ هل تعلم كم سيعيش؟ يبقى لا يتنافى هذا مع الآية الكريمة، لأنها لا تعلم هو شقي أو سعيد وكم سيعيش، ويا ترى سيتزوج أم لا، وهل سيرزق بأولاد أم لا، وهل سيبتلى بمناصب وأموال أم لا، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى، أي نعم، كل هذا في علم الله تبارك وتعالى، أي نعم. طيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا أمر استأثر الله بعلمه، كم من رجل كان فقير صار غنيا، وكم من غني صار إيه؟ صار فقيرا، وكم من غني صار فقيرا، أي نعم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، حتى على مستوى هذه البلد التي نحن فيها، كم من أناس كانوا لا يجدون الوجبة وصار عندهم ملايين، وهكذا في كل البلدان وليس هنا فقط، صحيح ولا لا؟ في أيام التهريب وأيام المزارع في ظهرتها، ها، ناس ما كانوا يمتلكون شيئا، وإذا بهم صار عندهم مزارع، وإذا بالمزرعة جابت في هذا العام بأمر الله تعالى 3 مليون 4 مليون 5 مليون، حصل ولا لا؟ وفي أيام التهريب ما كان يملك شيئا، وإذا به صار عنده ملايين، حدث هذا الكلام ورأيناه رأي العين، إيه نعم نعم، حتى صار في بعض أماكن هذه البلد متر الأرض ب13,000 من الجنيهات، وكأنك على حافة النيل في القاهرة، سبحان الملك، نعم. وعشنا ورأينا جرام الذهب بكام؟ 250. وأذكر أنني كنت طفلا في مرحلة الطفولة المبكرة، وكنت أعي ما حولي، وكان جرام الذهب 84 قرش، 84 قرش، وكنت أعي حين ذاك ما حولي تماما، أي نعم. فسبحان الله، من 84 قرشا إلى 250 جنيه، والله أعلم ما هو المخبأ في بطن الغيب بعد ذلك. يا إخوان، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، أي نعم، سبحان الله. يحكي لي شقيق الأكبر أن أبي رحمه الله ذهب ليتسوق، وكان هناك سلعة بقرش، فاشتراها بقرش ونصف، فعاد إلى الدار أبي رحمه الله وما اكتحلت عيني برؤيته، نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأمي قل أمين. فقال نحن في غلاء كغلاء يوسف، لأن السلعة زادت نصف قرش، قال نحن في غلاء كغلاء يوسف. قلت سبحان الله، تعالوا ليروا ما نحن فيه في هذه الأيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله أن يعين المسلمين يا إخوان. إن كبار الاقتصاديين يظهرون على الشاشات ويكتبون في على صفحات الجرائد، وينبغي أن يكون كذا، وينبغي أن يكون كذا وكذا، ونحن لا ننكر الأسباب، لكن يتكلمون ويقترحون ويتناقشون ولا يضعون أي يدهم على الداء، ولا يشخصون ولا يصفون الدواء، فلا يشخصون داء ولا يصفون دواء. فالداء الأول هو الذنوب، وتشخيص ووصف الدواء هو العودة إلى الله بالتوبة، والعودة إلى الله بالتوبة النصوح الصادق، هذا هو الأصل يا إخوان، العودة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح. ولكن لا يضعون أيديهم على الجرح، مثل أيضا حينما كما ذكرت لكم قبل ذلك، حينما يحدث زلزالا يخرج علينا الجيولوجيون ويتكلمون بكلام حسي مادي كح محض ليس فيه حقيقة الأمر. ما هي حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر أنه لما حدث الكسوف ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن القيامة كأنها ستقوم، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما أراد الله تعالى أن يخوفنا بذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالزلازل والبراكين وغلاء الأسعار كل هذا يكون من ذنوبنا. وكذلك أيضا هؤلاء الخطباء الذين يصعدون في المنابر ويتصدرون مجالس القوم، يقول والحكام والوزراء ومش عارف إيه كلام فارغ. والعجيب أنك تنظر إلى هذا الرجل فتجده مختلف مع إخواني في مسجد إدارته 6 انفار 5 انفار، أنت ما أنتش ناجح 5 انفار على مستوى مسجد، ما أنتش ناجح، كيف تريد أن تقيم دولة؟ كيف تريد أن تقيم دولة وتنتقد أربابها وأهلها دولة تتكون من 80 مليون؟ ها؟ الله المستعان. وحينما يقام أي انتخابات نجد بلد قد كده مترشح منها إيه 10 انفار، الله ده الـ10 مش عارفين، مطلوب منهم واحد مش عارفين يقعدوا مع بعض ويقولوا إن الموضوع تكليف وليس تشريف، وده هيمثل المسلمين حتى يقوم على خدمتهم ويسهر الليالي قبل النهار، فمن نختار ومن هو متأهل لهذه المسؤولية؟ يقعدوا مع بعض يتشاوروا في الموضوع ده، حتى لا دي عاوز يعطى يلا كله كوس اطفال، ليه؟ مفيش عقل، مفيش عقل، والكل يدعي الثقافة ويدعي المفهومية، وليس هناك قيادة منضبطة ولا عقل سليم، ان كل يرى في نفسه الاهلية، كل يرى في نفسه الايه؟ الاهلية. اي نعم. فسبحان الله، سيدنا عمر بن الخطاب يوصي ولده عبد الله يقول له كفاية مصايب في آل الخطاب، يعني كفاية أبوك ابتلي بمصيبة الحكم، فلا نريد، لأن كثير من المسلمين كان يريد عبد الله بن عمر أن يكون أمير المؤمنين حتى وهو أهلا لهذا رضي الله تعالى عنه. فليس معنى ذلك أنني أقدم، لا، المقدم عندنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا المقدم عندنا أنا. سبحان الله. فيقول يكفي إيه المصيبة دي، يكفي هذه المصيبة. وبعدين سيدنا عمر بن الخطاب يرى أبا هريرة يوم أن كان أميرا للبحرين في عهد عمر بن الخطاب، أتى ومعه 10,000 درهم. يا الله، وكأن عمر رضي الله تعالى عنه نسى مكانة أبي هريرة أنه راوية الإسلام، وكلمه كلاما شديدا، من أين لك هذا المال إلى غير هذا. فبين له أبو هريرة أنها أعطيات أتت لي من عندك، وأموال لي نتجت من خيول وكذا وكذا. واقتنى عمر وسكت، وإذا بأبي هريرة يقدم استقالته. أين؟ فعرض عليه عمر بعد ذلك ولاية بلد من البلدان فأبى. فقال عمر رضي الله عنه: أترفض ما طلبه يوسف بن يعقوب؟ قال: هذا نبي الله ابن نبي الله. أما أنا فرجل مسكين. اقبل. قال: أنا لا أريد أن يضرب ظهري ولا أن يسب عرضي. يعني تقول بعد كده حرامي؟ أنا راوية النبي صلى الله عليه وسلم، ليش عاوز عم؟ ما أريد الحكم هذا ولا أريد الإمارة. ها؟ حتى ونحن في زمن الآن يقتل الولد أباه، ولا أريد أن أترجم هذه الكلمة، فلعل بعضكم يدرك هذه الكلمة من واقع نحن نعيش فيه، يقرأ صفحات التاريخ الحديثة. من ولد يقتل أباه، ومن ولد يزيل أباه من الحكم، ولا قيد حد. هذا واقع نحن نعيش فيه الآن. من أجل إيه؟ من أجل دنيا دنيا. ولو جلست مع هذا الحاكم لماذا فعلت هذا مع أبيك؟ لقال: إن مصلحة الإسلام تقتضي ذلك. فيدخل لك من المنفذ أو من الثغر المحبب لقلبك أنت، فتقول له: جزاك الله خيرا، واستعملك الله لخدمة دينه، وأعلى الله مقامك وأطال أيامك على طاعته ما دامت نيتك كذلك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم. فإخوان، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد، مغفرة من الله ورضوان، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومشكلتنا نحن أنه إذا مات أحد من الشباب تأثرنا في ساعتها، وسرعان ما تبخر هذا التأثر، وتعود النفس إلى ما كانت عليه من القساوة والجفاء والغلظة والبعد عن الله عز وجل. لماذا؟ لعدم وجود الرصيد الإيماني، لعدم وجود الرصيد الإيماني. هل تعلمون أن درسا كدرسنا هذا لا ينبغي أن يكون مكانا في الشوارع المحيطة حول المسجد، وينبغي أن تخرج له البلد عن بكرة أبيها شيبا وشبابا ورجالا ونساء، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ها؟ وقد شغل الناس بأمر دنياهم، وأعجب من ذلك أن تمشي بالشارع فتقابل أهل اللحى ومن يحسب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين أنت يا ولدي؟ لماذا لم تأتي تتعلم؟ ولماذا لم تأتي تكفر سواد المسلمين؟ ولماذا لم تأتي تطمئن على حال إخوانك في مجلس السكينة والرحمة والملائكة والبركة؟ هذا توفيق الله، فيختار الله من عباده من شاء لهم بالتوفيق، ويحرم الله جل وعلا من عباده من ليس أهلا أن يتشرف بمثل هذا. وتأتي الشياطين فتزين له أشياء وتقول له: أنت في خدمة الدين، أنت في خدمة الدين. أي نعم. وغدا بعد الموت ستعلمون حقيقة كلامي الذي أقوله لكم. أقول: ليتنا اجتهدنا في الدعوة إلى الله. أي نعم. ليتنا كذا، ليتنا كذا. وكما أقول لكم يا شباب أنكم مع كل الذي أقول هذا فأنتم تمرون بمرحلة ذهبية، فلقد مررنا منذ 35 عاما بأيام في مصر الله أعلم بها. والله إني لأذكر منذ 29 عاما وأنا ألبس هذا اللباس الذي ترونه وفي يد العصر، وكنت شابا حين ذاك، وذهبت لزيارة أخ لي في الله، بمجرد أنني أمشي بهذا المشهد قبض علي، قبض علي على كبر المنزلة ده اللي رايح العزيز العلمان بعده كده بشوية، وادون النقطة في الأحمدية لأنه كنت قريب منها. فأتى وقت المغرب فأذنت، فقال ضابط النقطة لابد أن يمشي فورا من هنا، فمشوني إلى المنزلة، فودوني المنزلة المركز، فوجدنا أخا مدرسا، هذا الأخ من كثرة الضرب صار هلوس، فأول ما دخلت عليه قال أنا المهدي المنتظر. قلت هذا أمر معروف، لأن الله تعالى أودع فيه قوة يضرب 10 أفراد، فلا ينبغي أن تختلف معه فيما يرى. أين؟ فلما وجدني لا أتناقش معه قال اسمع أنا عيسى بن مريم. قلت طيب وما الجديد في ذلك؟ فكلما قال لي شيئا ما وجد ثغرة إنه يمسك فيها يعني وإحنا في الحاجة. فكان معايا الأخ فتح جودة والحاج حمودة يحضر معنا درس المغرب، فنظر إلي مستغربا كيف أقر على هذا. المهم وبيتنا، ثم خرجنا من المنزل، ما كانش شيء أمن دولة في المنزل، فرحلونا من المنزل على الكرنف وفي يدنا الحديد. ما جري مثلا ان انت لابس الامامة والثوم مش في الشارع، هذه الجريمة بس، ولا عملنا اي حاجة ولا متهمين لأي حاجة، دي الجريمة. انا عاوز اشعرك بما انت فيه الان من نعمة، انت بتتكلمش في اي مسألة في العقيدة الا وطرحها، ولا بتتكلم في اي مسألة في السنة والبدعة الا وطرحها. الكلام ده بعد جهد يا اخوان، حتى بعد جهد. الوقت المرأة المنتقلة فيه في الشارع ولا حاجة، حتى بلد زي المطرية دي ما النساء اللي فيها بين منتقبة ومختمرة، حتى بين منتقبة ومختمرة، وما تدخل شارع ولا تدق بيتا إلا وفيه لحية أو نقابا أو خمارا. نعم، وقد يفتح كثير من الحلقين بفضل الله عز وجل، هذا بعد فضل الله ثم جهد جهيد. فاستشعر نعمة الله تعالى عليه، ووضع الحديد في أيدينا وخرجنا جهارا نهارا. فوقفنا في المحطة في المنزلة، قلت للناس تقاربوا، والناس ينتظرون شيئا مثل هذا، يريدون أن يقتربوا منا ليعرفوا ما الأمر، ومعنا اثنين شوشين. قال لي يا عم مش هتسكت؟ فسكت. وبدأت أكلم الناس، فاجتمعت حشود، حشود عجيبة حط المنزل، والناس عندها حب استطلاع، يعني ليس المقصد أنه يسمعوا كلام الخير والإيمان، حب استطلاع. فسبحان الله العظيم، أترغبهم وهم ما يمشي أحد، هذا في دين الحديث. أي نعم. ثم ركبنا الحافلة وذهبنا إلى أمن الدولة، فقعد يكلمني شوية رئيس أمن الدولة اللي هناك، يعني اركز وقعد مش عارف تطول حاط. قلت له أشير عليك أن تعطيني ورقة لأمشي بها. قال لا دي اللي ناقص. حتى أنا زي. المهم ورجعنا، مجرد ما جيت أركب السيارة، لسه بيركب السيارة اتقبض عليها مرة تانية في الكرنس بقى الكلام ده. ودونا المأمور المركز، مش لضابط المباحث ولا المأمور المركز، أول ما دخل بره ماليش دعوة بيه، ودوه لي فلان باشا احنا جايين من عنده. قلت له احنا لسه جايين من عنده دلوقتي، اتنين مخبرين قد الواحد قد العمود ده طويل وحريض، وبينقوه زي ما بيقولوا جردات كده يعني. فالمهم أول ما وصلنا فأنا أحرم كفين، أول ما دخلنا أصلاً الدولة خبط كل واحد كفين، قال له روح ركبه وما تمشيش لما السيارة تمشي. بس مش قلت لك إجا ركبنا، وبعدين السيارة لسه ما اتملتش، قال لي السيارة امشي. فكانت يعني كانوا سيارة خصوص. أي نعم. رجل من قريتنا كبير مات الآن، رآني في الحافلة وإيدي فيها الحديد وأنا رايح، فأشاع الخبر في القرية فأنا كنت في المطرية فتعمدت أن أرجع على القرية. أول ما دخلت على أمي، فأمي طارت فرحا رحمة الله عليها رحمة واسعة، قولوا آمين. يا ابني قولوا كذا، قلت لا. ثم مشيت من وسط البلد وإذا بالدكاكين والمقهى، كل الناس قالوا فلان هذا كذاب، يقول إن فلان كذا وكذا وكذا، وأنا أسمع. ما السبب أن أسوق إليكم هذه القصة؟ بسليكم؟ لا، أريد أن أشعركم أنكم في مرحلة ذهبية. فاحمدوا الله تعالى عليها، وليكن هذا الحمد باللسان والجنان والقلب. ومن جملة هذا الشكر على الحمد أن تقبلوا على دروس العلم، وأن تفنوا أعماركم وأموالكم وأوقاتكم في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا غاية في الأهمية يا إخواني. نعم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نحن مع مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة أي القيامة، وينزل الغيث أي المطر، ويعلم ما في الأرحام، هو ذكر أو أنثى، هو شقي أو سعيد، هل سيتزوج، هل سيولد له، كل ذلك استأثر الله تعالى بعلمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، كم من غني صار فقيرا وكم من فقير صار غنيا. أي نعم. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه فاتحة لقيامة كل إنسان بحسبه، فإذا مات الإنسان قامت قيامته. وما تدري نفس بأي أرض تموت فهو فاتحة لقيامة كل إنسان، لأن من مات فقد قامت قيامته. أولا، إن الله عنده علم الساعة، هذه الآيات في سورة لقمان، خاتمة سورة لقمان. إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة لا يمكن لأحد أن يدركه إلا الرب عز وجل. فها هو أفضل الرسل من الملائكة جبريل، يسأل أفضل الرسل من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. شوف كلام العلماء، كل كلمة فاعل يقول لك أفضل الرسل من الملائكة، يبقى هو مين؟ جبريل. يسأل أفضل الرسل من البشر، هو مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كل كلمة فيها علم والله. أي نعم، رحم الله الشيخ ابن عثيمين يا أخوان. أي نعم، يقول أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمي وعلمك فيها سواء، فكما أنك لا تعلمها فأنا كذلك لا أعلمها. ولهذا من ادعى علم الساعة فهو مكذب للقرآن ومكذب للسنة ومكذب لإجماع المسلمين وخارج عن المسلمين. كلكم تعلمون أن يوم القيامة سيكون في أي يوم يا أستاذ؟ يوم الجمعة. في أي جمعة يا أستاذ؟ الله أعلم. يبقى يوم القيامة فين؟ يوم الجمعة. في أي جمعة؟ أنا في علم الله. جميل. هل تعلم ان قديما قالوا ان القيامة تكون كذا؟ تعرف الناس خرجت على الشواطئ ودبحت الدجاج في القرى والبطن، يعني المشكلة هو تذبيح البطن والوز والدجاج، ولا المشكلة ان نبادر بالتوبة وان نعكف في مساجدنا؟ وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الجهل الذي فشل من الناس. اما قرأتم القرآن ان الله عنده علم الساعة؟ لا يعرف ذلك النبي المرسل ولا ولي مقرب، فقد سأل أفضل الرسل من الملائكة وهو جبريل، أفضل الرسل من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، فقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أين؟ طيب، وكل من ادعى معرفة يوم القيامة على وجه التحديد هو كافر، لأنه كذب القرآن. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آية في سورة الأعراف، وقال تعالى وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، أيضا في الأعراف. وتقديم الخبر في قوله وعنده علم الساعة هذا في الزخرف، يفيد الحصر، لأن من طرق الحصر تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. ومن صدق من ادعى علم الساعة فهو كافر أيضا، لأن من صدق من يكذب بالقرآن أو بالسنة فقد كذب القرآن والسنة. وعلى هذا فلا يمكن أن نصدق شخصا يدعي أنه يعلم متى تكون الساعة، ومن صدقه فهو كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. اللي رقم 4 3 و4 زخرف، بتأكد في المصحف فيه. نعم، طب نراجعها في المصحف ثم طيب ثم ماذا؟ فهنا بارك الله فيكم، من صدق من ادعى علم الساعة فهو كافر أيضا، لأن من صدق من يكذب بالقرآن أو بالسنة فقد كذب القرآن والسنة. وعلى هذا فلا يمكن أن نصدق شخصا يدعي أنه يعلم متى تكون الساعة، ومن صدقه فهو كافر لتكذيبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لكن هل للساعة علامات؟ فالجواب نعم. قال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراها. يبقى الساعة لها علامات. ثانيا نزول الغيث وينزل الغيث، وهنا لم يقل يعلم نزول الغيث بل قال وينزل الغيث. وإذا كان تنزيل الغيث ليس لأحد سوى الله فعلم نزوله، فعلم نزوله ليس لأحد سوى الله عز وجل. لا ينزل أحد الغيث إلا الله، ها؟ فعلم نزول الغيث لا يكون لأحد إلا لله. ولكن قد يقول قائل: ما الحكمة في أن الله عز وجل قال في الساعة إن الله عنده علم الساعة، وفي الغيث قال وينزل الغيث دون أن يقول ويعلم نزول الغيث، مع أن عدم العلم نزول الغيث مستفاد من كون الذي ينزل الغيث هو الله وحده. فإذا كان الذي ينزل الغيث هو الله وحده لزم منه ذلك أنه لا يعلم أحد نزول الغيث إلا من ينزله. لكن الحكمة والله أعلم أن الذي ينفع الناس ويستفيد الناس منه ويلمسونه بأيديهم هو الغيث، هو الذي يكون مفتاحا لحياة الأرض. إذن لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، لأن الذي ينزل المطر والغيث هو الله. المطر يحيي الأرض يا أخوان، أي نعم. لكن يرد علينا أننا نسمع في الإذاعات يقولون سينزل غدا مطر في جهات معينة، فهل هذا ينافي أن علم نزول الغيث خاص بالله؟ فالجواب أن هذا يشكل على كثير من الناس، فيظن أن هذه التوقعات التي تذاع في الإذاعات يظن أنها تعارض قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب، والحقيقة أنها لا تعارض ذلك، لأن علمهم بهذا مستند